بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. انتهينا بتوفيق الله سبحانه وتعالى من الكلام على التنبيهات، يعني المواضيع والمسائل التي تتعلق بتنبيه الله سبحانه وتعالى وتنزهه عن مشابهة المخلوقات. والمسائل التي تكلمنا عليها في ذات التنبيه كانت تتعلق أصالة بتنبيه الذات، تنبيه الذات وهذه الصفات السلبية، ثم تنبيه الصفات، تنبيه الصفات المعاني مثل القدرة وكل ما تتعلق بسائر بجميع الممكنات، والعلم يتعلق بجميع الأحكام العقلية، أي مقاضية الأحكام العقلية وهكذا. ثم نفينا عن الله سبحانه وتعالى أن يكون متصفا بصفة نقصا، فلن يبقى علينا إلا الكلام في مقام الفعل، فعل الله سبحانه وتعالى. إذ تكلمنا عن الذات وما يجب إثباته لذات الله سبحانه وتعالى، تكلمنا عن الصفات وما هي أحكام الصفات، بقي الكلام على الأفعال. قلنا سابقا في دروس سابقة إن كل ما هو ثابت للذات ثابت على سبيل الوجوب، كل ما هو ثابت للذات ثابت على سبيل الوجوب، سواء كان أمرا وجوديا أم أمرا سلبيا. فكل وجود، فكل أمر وجودي ثابت للذات فهو واجب لها، واجب للذات، وكل سلب فهو واجب النفي، واجب أن يكون ثابتا كنفي عن الذات الإلهية. فإذا قلنا إن واجب الوجود إن الله سبحانه وتعالى قديم، ومعنى قديم أي لا أول له، وهذا وصف للذات، هذا وصف للذات، هل هذا أمر ممكن أم واجب؟ هو أمر واجب. إذن حتى السلوب فهي واجبة، واجبة الإثبات، يعني يجب علينا أن نثبتها لله سبحانه وتعالى أو لذاته العلية. فكل ما ثبت للذات فهو ثابت لها على سبيل الوجوب لا على سبيل الإمكان، سواء كانت صفة نفسية أم صفة سلبية. هذه قاعدة، لا يمكن أن يثبت للذات ما هو ممكن، هذا أمر كلي، قاعدة كلية. في مقام الصفات، في مقام الصفات المعاني، نفس الصفات المعاني واجبة للذات، نفس الصفات المعاني واجبة للذات. الصفة من حيث ما هي صفة واجبة للذات، يعني يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى موصوفا بهذه الصفات، يجب أن يكون واجب الوجود موصوفا بالقدرة والعلم وغيرها من الصفات. فثبوت هذه الصفات أيضا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الجواز ولا على سبيل الاستحالة. لا يمكن أن تثبت صفة لله سبحانه وتعالى هي في حد ذاتها ممكنة، أي جائزة. ما معنى كونها جائزة؟ إنه يمكن أن تثبت ويمكن أن لا تثبت، وهي وفي نفس الوقت يقال إنها قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، أو إنها معنى قائم بالله سبحانه وتعالى. هذا الأمر محال وأمر باطل على مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو أصل القول بأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالحادث، بالصفات الحادثة. فكل صفة حادثة ذات يعني معناها أمر وجودي فيستحيل أن يتصف الله سبحانه وتعالى بها. لماذا؟ لأنه يستلزم قيام الحوادث بالذات الإلهية، وقيام الحوادث بالذات يستلزم حدوث الذات، كما قلنا في باب إثبات حدوث العالم، لأن أثبتنا حدوث العالم من باب إيه؟ من باب أنه متغير، أي تقوم به الحوادث، وكل ما قام به التغير أيضا فهو حادث، كل ما قام به التغير فهو حادث. الآن الصفات، قلنا الصفات المعاني من حيث ذاتها، من حيث هي صفة، هي ثابتة لله سبحانه وتعالى، ثابتة للذات الإلهية على سبيل الوجوب. كل صفة من الصفات المتعلقة، لأن بعض الصفات متعلقة وبعضها غير متعلقة، كل الصفات متعلقة إلا الحياة. إذا كل الصفات التي لها تعلق فلا يخلو إما أن يكون تعلقها صلوحيا أو تنفيذيا. كل تعلق صلوحي فهو قديم. لاحظ كيف المسألة، هذا أنا قلت قواعد، هذه قواعد كلية لفهم أمور عديدة جدا في هذا الباب. كل تعلق صلوحي فهو قديم. صلوحي والتنفيذ تكلمنا عليه؟ لا؟ طب اكتبوها عندكم، مش مشكلة. احنا ما مش موجود هنا، ما تكلمنا عليه، نعم؟ ما تكلمنا عليه، مش مشكلة. التعلقات الحادثة التعلقات التنفيذية الحادثة طبعا من كونها حادثة يعرف أنها ليست واجبة. تعلق العلم كل تعلقات العلم تنفيذية قديمة، كل تعلقات العلم تنفيذية قديمة. ما معنى التنفيذي؟ التنفيذي يعني أنه تم له جميع أطرافه، تم له جميع جهاته. كيف يعني تم له جميع جهاته؟ بحسب كل صفة على صفة. العلم مثلا صفة تستلزم التمييز والانتفاء، كشف المعلوم ما يتعلق به. فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم، فتعلق العلم يجب أن يكون حاصلا بالفعل لله سبحانه وتعالى أزلا، لأنه لو لم يحصل لله سبحانه وتعالى أزلا لكان الله سبحانه وتعالى غير عالم، لأن العلم هو حصول التمييز بالفعل لا صلاحية الموجود لأن يميز ولأن ينكشف ولأن يعلم. يعني أنت لا تسمى عالما إلا إذا حصل لك العلم قطعا، لا أنك تقول أنا يمكن أن أعلم ولكن الآن لست عالما. حال الإمكان، إمكان العلم يعني حال صلوحيتك للعلم أنت لست عالما، لكن حال تنجز العلم يعني تعلق الصفة بالمعلوم على سبيل التنجيز فأنت عالم. فكل صفات العلم هي تنجيزية وقديمة، كل صفات العلم فهي تنجيزية وقديمة. يعني الله سبحانه وتعالى انكشفت له الأمور أزلا، وهذا الانكشاف واجب لا يمكن أن يكون حادثا، ولا ينكشف لله سبحانه وتعالى أمر لم يكن قد علمه من قبل. كل تعلقات العلم، لا يوجد تعلق للعلم إلا تعلق تنجيزي قديم. وتحكيت عن التنجيزي يعني أنه أنزل، أنه حصل بالفعل. نعم تنفيذية؟ نعم تنفيذية. لا ليست واجبة. واجبة. لا أنا قلت كل تنفيذي حادث فيستحيل أن يكون قديما، لا يستحيل أن يكون واجبا. أما تعلقات العلم هي تنفيذية ويجب أن تكون قديمة. لماذا خصصنا تعلقات العلم التنفيذية بأنها يجب أن تكون قديمة؟ لما ذكرناه من أنه لو لم تكن قديمة لكان الله سبحانه وتعالى أزلا غير عالم، ولكن يستحيل أن يكون غير عالم، إذن هي تنجيزية قديمة. فقط في باب تعلقات العلم إحنا كنا نتكلم عن التعلقات التنجيزية. بالنسبة لتعلقات الإرادة والقدرة فقط أنا أقول هذا الكلام على سبيل الإجمال، ما دمنا لم نشرحه سابقا، يعني لم نفصل بين الصلوحي والتنجيزي وغير ذلك، لكن على سبيل الإجمال المختار والأقوى عند الأشاعرة أن تعلقات الإرادة تنجيزية قديمة، كل تعلقات الإرادة تنجيزية قديمة. أما تعلقات القدرة فهل يمكن أن تكون تنزيهية قديمة؟ لماذا؟ يلزم إجماع أن يتعلق قدرة الله تعالى، تمهيديا لكل ممكن، فلازم إيجاد جميع الممكنات. لازم إيجاد جميع الممكنات، يعني لازم أن يكون جميع الممكنات قديما، هذا معنى هو تعلق القدرة، لأن القدرة تتعلق بالشيء على سبيل الإيجاد أو الإعدام. لو قلنا إن كل تعلقات القدرة تمهيدية قديمة، لازم أن تكون جميع المتعلقات موجودة أزلا، وهذا محال. لذلك تعلقات القدرة كلها التمهيدية كلها تمهيدية حادثة. تعلقات القدرة تنقسم إلى قسمين، صلوحية قديمة، وهذا الصلوحية القديمة معناه أنها متعلقة بجميع الممكنات أزلا، صالحة لأن تتعلق بجميع الممكنات أزلا، وهذا ثابت لله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. لكن التمهيدية، التعلقات التمهيدية يستحيل أن يكون شيء منها قديما، يستحيل أن يكون شيء منها قديما. لماذا؟ لأنه لو كان تعلق من تعلقات القدرة قديما تمهيديا قديما للازم قدم المتعلق، يعني ما أوجدت القدرة أو غير ذلك، ويستحيل أن يوجد شيء قديم مع الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الكلام باختصار، هذا الكلام باختصار. أنا كل ما كنت أريد أن أصل إليه لكي ندخل في الموضوع هو تعلقات القدرة التمهيدية، لأنها هي الملائمة للشروع في الموضوع الذي سندرسه الآن إن شاء الله تعالى. نعم. صلوحيا قديما، ما معنى الصلوحي؟ أن القدرة بالنظر لذاتها، أن القادر بالنظر لذاته لكونه قادرا، إذا عرفت الممكن على القادر من حيث ما هو قادر، فإذا حكم العقل، فإذا حكمت أنت يعني على القادر بأنه يجوز له أن يوجد هذا الممكن ويجوز له أن لا يوجده، فهذا تعلق صلوحي، هذا تعلق صلوحي بغض النظر أوجده أم لم يوجده. إذا صلحت القدرة لأن توجد متعلقها ما تتعلق به، فهي هذا هو التعلق الصلوحي. الآن إذا تعلقت به على سبيل الإيجاد أو الإعدام فهذا تعلق تمهيدي، هذا تعلق تمهيدي. الآن أنت وجودك أحد تعلقات القدرة التمهيدية، لكن تندد، لاحظ، تندد وجودك أو إيجادك هل حصل أبدا؟ يعني منذ الأزل، منذ القدم؟ لا، لم يحصل منذ القدم، بل حصل في حال ولادتك مثلا أو حال خلقك. لكن منذ الأزل الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يوجدك قبل ذلك ألم يكن باستطاعته أن يوجدك قبل ذلك؟ نعم كان باستطاعتك. إذن هناك نوعان من التعلق، تعلق صلوحي وهذا يجب أن يكون قديما لأنه لا يتوقف إلا على أن القدرة من صلاحيتها أن تتعلق بسائر الممكنات، وهذا يعني قد وضحنا سابقا أن القدرة هي أصلا تتعلق بالممكنات فقط، تتعلق بالممكنات. أما أن التعلق نفسه تمهيدي فلأنه لو كان قديما، لو كان التعلق التمهيدي قديما للزم قدم ما تعلقت به القدرة، وهذا مستحيل، هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه يستحيل أن يكون المخلوق قديما، يستحيل أن يكون المخلوق قديما. ما معنى المخلوق؟ هو ما تعلق فيه قدرة الله سبحانه وتعالى على سبيل الإيجاد أو الإعدام. فيستحيل أن تتعلق قدرة الله جل ثأنه بشيء بأن يظهره في القدم. لماذا يعني هذا مستحيل؟ ما وجه الاستحالة في هذا؟ لأن مفهوم القدم هو سلب الأولية، ومفهوم الخلق هو الإيجاد لا ينفيه، فاجتماعهما في محل واحد تناقض، اجتماعهما في محل واحد يستلزم التناقض. يعني يستحيل أن تقول إن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يوجد شيئا على سبيل الخلق بشرط أن يكون قديما، لأن هذا الشرط ينقض مفهوم الخلق. لو كان قديما لما كان الله سبحانه وتعالى قد خلقه، ولو كان قد خلقه لاستحال أن يكون قديما. أما أن يقال أنه خلقه، ولكن بشرط ان يكون قديما هذا امر في تناقض واضح. نعم. بالاضافه لذلك، نعم، المخلوق حادث، طبعا هو من كونه مخلوق حادث ويستحيل ان يكون قديما، لكن احنا بنناقشها من جهه اخرى. وضح كيف المساله؟ طيب، احنا قلنا سابقا ان القدره، ان الله سبحانه وتعالى من حيث كونه قادرا يستحيل ان تتعلق قدرته بجميع الممكنات دفعه واحده. هذا الكلام اعتقد ذكرناه، يستحيل ان تتعلق قدرته بجميع الممكنات دفعه واحده. لماذا؟ نعم، لانه لو تعلقت قدرته بجميع الممكنات دفعه واحده للزم اجتماع الاضداد. كيف يلزم اجتماع الاضداد؟ مين من وراء؟ من وراء ناس ثانيين. كيف يلزم اجتماع الاضداد؟ نعم، تفضل. نعم، سكون كل شيء وحركة. نعم نعم، فلو تعلقت القدرة بهذه الممكنات على سبيل الدفعة واحدة للازم أن يكون الشيء متحركا ساكنا دفعة واحدة، أو موجودا معدوما، أو مجتمعا متفرقا، أو هكذا، لأن كل هذه الأمور هي ممكنة على المخلوقات. فيستحيل أن تتعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بالموجودات على سبيل إيه؟ الاجتماع، يعني دفعة واحدة. الآن نحن قلنا إن تعلق القدرة يستحيل التنزيهي، تعلق القدرة التنزيهي يستحيل أن يكون قديما. يستحيل أن يكون قديما، التعلق التنزيهي يستحيل أن يكون قديما بشيء من الممكنات. لماذا؟ لأنه لو كان قديما لرجم قدم الممكن. قدم الممكن، وقدم الممكن محال، أو قدم المخلوق، وكون المخلوق قديما هذا في تناقض. لذلك قلنا تعلق القدرة التنجيزي يستحيل أن يكون قديما لهذا السبب. طيب، تعلق القدرة الصلوحي هل يمكن أن يكون حادثا؟ نحن قلنا هو قديم. هل يمكن أن يكون حادثا؟ تعلق القدرة الصلوحي، عرفنا ما معنى تعلق القدرة الصلوحي. هل يمكن أن يكون حادثا؟ لماذا؟ جميل، هذا وجه جيد. انت كانك تقول مع التسليم بان القدره متعلقه بجميع الممكنات، فاذا قلنا بحدوث تعلق صلوحي جديد فلا يمكن ان يكون الا على الواجبات او بالمستحيلات، فيلزم من ذلك انقلاب الواجب الى ممكن او انقلاب المستحيل الى ممكن، وهذا امر باطل. هذا كلام صحيح، لكن هذا الكلام مشروط ايه؟ بانه القدره متعلقه بجميع الممكنات. لكن لو قال انسان ان بعض الممكنات لم تكن القدره صالحه ان تتعلق به ثم صارت صالحه لان تتعلق به، مش هذا احتمال ايضا بالاضافه للي انت تفضلت فيه؟ هل هذا زائد؟ نعم. لماذا؟ لا، ما لهاش علاقة بالإرادة، يعني بالقدرة. خليك انظر لنفس القدرة، التعلق الصلوحي بالنظر لنفس القدرة ونفس الممكن. يعني عاجزا، كان عاجزا ثم صار قويا على ذلك، وهذا محال. إذا كل تعلق صلوحي للقدرة فهو تعلق قديم أم تعلق حادث؟ تعلق قديم. هل يمكن أن يكون تعلق صلوحي للقدرة تعلقا حادثا؟ مستحيل. لماذا؟ لأنه لو كان تعلق صلوحي حادثا لله سبحانه وتعالى لزم عجز الله سبحانه وتعالى فيما لم يزل في القدم يعني. وكون الله سبحانه وتعالى عاجزا هذا أمر مستحيل، هذا الأمر مستحيل. طيب الآن بنقول أيضا كلام آخر، هذا الأمر مهم جدا، لذلك أنا أريد أنه نركز عليه، لأنها هذه المسألة مسألة مهمة جدا، ومن الأصول التي تميز أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية عن غيرهم من الفرق، لا أقول من الفرق، من جميع الفرق هذا الأمر يتميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من جميع الفرق، الشيعة والمعتزلة والإباضية والمجسمة والفلاسفة وغير ذلك. فيجب أن نتقن هذا في الأمر من حيث فهمه يعني. الآن لو قلنا إن القدرة تتعلق ببعض الأشياء على سبيل الوجوب، نحن قلنا لا يمكن أن تتعلق ببعض الأشياء تعلقا تنفيذيا على سبيل الوجوب، صح؟ طيب لنفرض عكس ذلك حتى نزيد المسألة وضوحا، لماذا على سبيل الوجوب؟ لو قلنا إن القدرة تتعلق ببعض الممكنات على سبيل الوجوب، ما الذي يلزم عن ذلك؟ نعم يلزم أن يكون الممكن واجب الوجود. طيب رقم 2، هذا صحيح، لاستحالة تخلف المقدور عن القادر، هيك عشان تكمل الجواب، صح؟ هذا صحيح. طيب أيوة، إذا استحال تخلف المقدور عن القادر فكيف يكون قادرا؟ شوف كيف المسألة صارت، كيف يكون قادرا وقد استحال أن يتخلف المقدور عن القادر؟ يعني لا يكون الواحد قادرا إلا إذا كان بحيث إذا شاء فعل وإذا شاء ترك، لكن لو قلنا إنه لا يمكن إلا أن يكون فاعلا، لا يمكن إلا أن يكون فاعلا، فكيف يكون قادرا؟ إذا القول بأن بعض تعلقات القدرة واجبة يستلزم القول بنفي الاختيار، القول بأن تعلقات بعض القدرة عفوا بعض تعلقات القدرة واجبة على سبيل التنفيذ، يعني التعلقات التنفيذية، هذا القول ما الذي يستلزمه؟ يستلزم نفي الاختيار، يعني نفي كون الله سبحانه وتعالى مختارا. واضح كيف يستلزم نفي الاختيار؟ لأنه لو كان، لو فرضنا أن بعض التعلقات واجبة لاستحال أن يريد الله سبحانه وتعالى خلافها لأنها واجبة، والواجب لا يقبل ما لا يقبل الانتفاء في ذاته، إذن هو في ذاته واجب، إذن لا يمكن أن يتصور أن تتعلق القدرة بنفيه أو أن تتعلق الإرادة بضده، إذا استحال تعلق الإرادة بضده فكيف يكون الله سبحانه وتعالى قد اختاره؟ إذن يلزم عن ذلك أن يكون الله تعالى وتنزه عن ذلك مجبرا لا مختارا. إذن تعلقات القدرة الصلوحية كلها قديمة، ولا تتعلق القدرة إلا بالممكنات. تعلقات القدرة التنفيذية كلها حادثة، لا يمكن أن تكون بعض التعلقات واجبة، لأنها لو كانت واجبة لاستحال كون الله سبحانه وتعالى مختارا، لأن الواجب ما لا يمكن في العقل انتفاءه، ما لا يمكن في العقل انتفاءه. واضح الكلام إن شاء الله؟ هذا الكلام بهذا الإجمال بهذا المعنى يعني أعتقد أنه واضح، وهو محل إجماع عند جميع أهل السنة والجماعة، لم يخالف في ذلك أحد من العلماء، لم يخالف في ذلك أحد من العلماء. لا يمكن أن يأتي واحد من أهل السنة ويقول إن الله سبحانه وتعالى يجب عليه كذا، أو إنه لا يجوز أن يفعل كذا، هذا الأمر مستحيل. نسبة الوجود إلى الله سبحانه وتعالى هذا أمر مستحيل، لما ذكرنا من اللوازم الباطلة التي تلزم عنه. الآن لما قلنا إن تعلق القدرة بالممكنات يجب أن يكون عاما. كيف يجب أن يكون عاما معناها؟ يجب أن يكون عاما معناها أنها لا يمكن أن يخرج بعض الممكنات عن كونه متعلقا من تعلقات القدرة. لا يمكن أن يخرج بعض الممكنات عن كونه متعلقا من تعلقات القدرة. فلو خرج الممكن عن كونه متعلقا من تعلقات القدرة للزم وجود خالق غير الله سبحانه وتعالى، للزم وجود خالق غير الله جل ثانه، وهذا محال. لو خرج بعض الممكنات عن كونه متعلقا من تعلقات القدرة للزم وجود خالق غير الله سبحانه وتعالى، وهذا محال، لأن أثبتنا أن الإله يجب أن يكون واحدا. من هذا الباب العلماء اعتمدوا في دليل الوحدانية التمامة، دليل التمامة المشار إليه في قول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني في السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا الدليل إن شاء الله سنشرحه بشكل مفصل لاحقا إن شاء الله، لكن هذه القواعد التي نذكرها أرجو أن تكون واضحة. كل شيء مخلوق فهو مخلوق بقدرة الله، ومعنى الخلق كما ذكرنا سابقا الوجود لا من شيء، الوجود لا من شيء، وليس الخلق هو مجرد تصرف أو كسب لموجودات، هذا ليس خلقا، لا يسمى خلقا أصلا، إلا على سبيل المجاز. أما في الخلق في حقيقته هو الإيجاد لا من شيء، الإيجاد لا من شيء. واضح الكلام إن شاء الله؟ طيب. نعم. المفروض إن العالم قديم بالنوع المفروض يكون يقول إن تعلق القدرة بالممكنات قديم. يقوي تنجيز قديم، بارك الله فيك. شوف كيف المسألة صار. هو قائل بأن تعلق القدرة بالممكنات، التعلق التنجيزي للقدرة قديم، ولو بالنوع. نحن نقول كل التعلقات التنجيزية حادثة، لا يوجد تعلق تنجيزي قديم. طبعا من قال بالقدم النوعي، و بالنسبة للقدرة، نعم، ما هو القدم النوعي؟ هو لا متخيلية غير القدرة فيه أصلا. من قال بالقدم النوعي إنما قال بالقدم النوعي لأنه يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى عنده خالقا بالفعل، مش بالثلوث فقط بقيام القدرة بذاته، لا بمجرد كونه متصفا بأنه قادر، بل يجب أن يكون عنده قادرا خالقا، يعني بمعنى أن يكون له مخلوق بالفعل. أيوة، بالخلق بالفعل أصبح خارقا. وهذا الأمر أمر خطير جدا يا إخوان، هذا الأمر والقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يسمى خارقا إلا إذا خلق بالفعل، هذا أمر خطير جدا. لم يقل أحد من أهل السنة والجماعة، لا الأشاعرة ولا الماتريدية قالوا بذلك، حتى وإن يعني بعض الناس حاول أن يوهم أن الماتريدية قائلون بذلك، لكنهم ليسوا قائلين بهذا القول. الأشاعرة طبعا كما تعلمون يقولون إن الله سبحانه وتعالى متصف بالقدرة، وقدرة الله سبحانه وتعالى قديمة، ومن حيث أنه قادر فهو خالق، لأنه يصح أن يخلق، يصح أن يخلق أي شيء يريده، حتى وإن لم يخلق شيئا، الماتريدية ماذا قالوا؟ قالوا بإثبات صفة التكوين، إثبات صفة التكوين زائدة على القدرة. وقلنا نحن سابقا أنه القدرة صفة التكوين والقدرة، الخلاف بينهم، الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة ليس خلافا أصليا، تكلمنا عن هذا الأمر سابقا. لا، بشكل إجمالي، هو معظم الكلام هنا في الدرس هذا إجمالي، لأنه لو فصلنا يعني في موضع آخر إن شاء الله بنفصل، لكن الخلاف بينهما ليس خلافا أصليا، لأن الأشاعرة وإن أثبتوا صفة واحدة هي القدرة، لكنهم أثبتوا لها تعلقين، تعلق سلوكي قديم وتعلق تنجيزي حادث. الآن الماتريدي يقالوا هذا التعلق السلوكي القديم هو ثابت للقدرة، أما التعلق التنجيزي الحادث فهو ثابت لصفة غير القدرة، صفة زائدة عن القدرة يسمونها التكوين، صفة التكوين عنها ينفع الفعل. فكل تعلقات التكوين عندهم حادثة، كل تعلقات التكوين عندهم حادثة، ولا تعلق من تعلقاتهم من تعلقات التكوين قديم. فهم يوافقون الأشاعرة من حيث المعنى، لكنهم يخالفونهم من جهة أخرى، من جهة أخرى. الآن من قال إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون خالقا إلا إذا خلق بالفعل، لماذا؟ علل كلامه بأن قال لأن كونه خالقا بالفعل أكمل من كونه قادرا على الخلق غير خالق بالفعل. واضح كيف الكلام؟ هذا تعليله، هذا كلام ابن تيمية بالتحديد. يعني قال كونه خالقا بالفعل أكمل من أن يكون مجرد قادر على الخلق وإن لم يخلق بالفعل. طبعا هذا الكلام بعض الناس يقولوا شو يعني مضبوط كلامك، اللي بخلق أكمل من الذي لا يخلق، واضح في المسألة؟ هيك ممكن بعض الناس يقولوا هذا الكلام، لكنه في الحقيقة هذا الكلام خطير جدا. أيوة، لأن هذا الكلام معناه أن الله سبحانه وتعالى إذا أوجد شيئا صار إيجاده بالفعل لهذا الشيء كمالا له، صار كمالا له سواء كان محتاجا أم غير محتاج، صار كمالا له. وبعد ذلك طبعا أنت تلزمه بأنه محتاج، لأنه الاحتياج عرفناه بماذا؟ توقف كمال الذات على غير الذات، توقف كمال الذات على غير الذات هو عين الاستقاض، هو عين الاحتياج والاستقاض. فالقائل بأن كون الله سبحانه وتعالى خالقا بالفعل أكمل من أن يكون قادرا على الخلق في حق الله، هذا قول سميع جدا، وهو قول بتوقف كمالات الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته ولو من جهة من الجهات، وهذا قول فاسد لم يقل به أحد من المسلمين إلا هؤلاء المجسمة، وممكن في بعض المذاهب الأخرى، لكن يعني لا أريد أن نتكلم عليها الآن، يعني ليس من أهل السنة مطلقا. حتى الفلاسفة يا إخوان، حتى الفلاسفة لم يقولوا إن كمال الذات متوقف على المخلوق، بل قالوا إن المخلوق يفيض عن كمال الذات وهي كاملة في نفسها، لكن لكمالها فيفيض عنها المخلوق. واضح في المسألة؟ يعني لم يوقف القول بكمال الذات على وجود المخلوق، بل قالوا إن وجود المخلوق هو لازم عن كمال الذات وليس متوقفا عليه، يعني ليس كمال الذات متوقفا على المخلوق. هذا قول الفلاسفة. لكن هؤلاء قالوا أن الله سبحانه وتعالى إذا كان خالقا بالفعل فهذا أكمل لله من أن يكون مجرد قادر على أن يخلق. والإمام الطحاوي في متن الطحاوي ماذا يقول؟ خالق وقبل أن يخلق، مضبوط، ورازق وقبل أن يرزق. وبعد ذلك بماذا يعللها؟ بماذا يعلل هذا الكلام؟ كيف يكون خالق وقبل الخلق ورازق وقبل أن يرزق؟ قال ذلك بأن الله على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. إذا علل كون الله سبحانه وتعالى أنه خالق قبل الخلق ورازق وقبل أن يرزق بالفعل، يعني علله به بمجرد قدرته على ذلك، بمجرد قدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك. إذا هذا كلام صحيح لا إشكال فيه. لذلك ترون الشراح الذين شرحوا العقيدة الطحاوية وكانوا أصلا قائلين بعقيدة ابن تيمية خالفوا صاحب المتن في هذه النقطة. نعم، هم تحيروا وتعلقوا عليه، حكوا هذا كلام مش صحيح وكذا، وصاروا يحكوا فيه المسألة خلاف، وهذا قول بعض أقوال أهل السنة، ومن هالكلام هذا يعني هيك. ما هي كل مسألة بيختلفوا فيها، يعني إذا قالوا في مسألة الحد والجهة والكذا تقول هذه المسألة المصنف قالها، ولكن بعض النفاة نفاة الصفاء تشبثوا بها لكي ينفوا صفة ثالثة لله سبحانه وتعالى. شايف؟ وفي مسألة أن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء ولم يكن شيء اصلا يعني مع الله سبحانه وتعالى ايضا عارضوها حاولوا انهم يأولوها ويفسروها بتفسيرات باطله. طبعا نحن يعني ليس كل واحد ياتي بتفسير احنا يعني نوافقه على هذا التفسير. يعني ابليس لما عارض الله سبحانه وتعالى جاء بدليل على ما يدعو، قال انا خير منك صح، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلا تتوقع من احد من الناس ان يقول شيئا ويعترف انه باطل، كل واحد يقول شيء ويجادل عنه فهؤلاء ايضا حتى وان راوا كلام ابو جعفر الطحاوي قال يعني هذا مش محل اجماع، هذه المساله فيها خلاف وهكذا يعني. لكن نحن يعني نحتاج مش بنفس كلام ابو جعفر الطحاوي من حيث ما هو كلام للامام ابي جعفر الطحاوي على علو مرتبته، لانه ليس هناك احد معصوم الا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نستانس باقوال هؤلاء العلماء الذين صرح يعني اهل السنه وجماهير المسلمين بانهم حجه يعني اقوالهم معتبره. واضح من الكلام ان شاء الله. طبعا ارجو ان تكون هذه المقدمه يعني كافيه للشروع والدخول في درسنا اليوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجائز في حقه الإيجاد، وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإفعاد، جائز في حقه الإيجاد والترك، الإيجاد والترك يعني إيجاد المخلوقات وترك إيجادهم، والإشقاء يعني خلق الشقاوة، والإفعاد يعني خلق السعيرة. قال: ومن يقل فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب، ومن يقول فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب، لأنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء كما مر بيانه. قال: والذم أفي برؤية الإله، والذم أفي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي، والذم أفي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي. من يقول لي لماذا أورد الإمام الدرديش هذه المسألة، مسألة الرؤية هنا في باب أصلا الكلام فيها على الأفعال؟ هو يتكلم عن الأفعال، عن تنزيه الله سبحانه وتعالى في أفعاله، لماذا تكلم على مسألة الرؤية هنا؟ نعم. يعني بدك تبدا بعدين ما كملت ليش؟ يعني هي الافضل يعني مساله الاله، لانه بعضهم قال يعطي المخلوقات قدره معينه فيها مثلا قدره على ايش يعني؟ على رؤيه الله. مش هيك التعبير صحيح. ايوه شيخ عمر. ايوه شوف كيف التعبير صحيح، لان الرؤيه هي فعل يخلقه الله سبحانه وتعالى في العقل، هيك بالضبط اللي انت بدك تعبر عنه بالضبط. الرؤيه هي فعل يخلقه الله سبحانه وتعالى في العبد، يعني ادراك فعله الله سبحانه وتعالى، يعني ادراك يخلقه الله ويجعل محله في نفس العبد، فهو من باب افعال الله جل شانه. فلذلك اوردها الامام الدردير هنا في هذا الباب، لانها من باب الافعال. وكل فعل فهو زائد على الله سبحانه وتعالى، كل فعل فهو زائد. قال: إذ الوقوع زائد بالعقل، إذ الوقوع، وقوع ماذا؟ وقوع الرؤية زائد بالعقل، وقد أتى فيه دليل نقلي، وقد أتى فيه دليل نقلي. إن شاء الله سنتكلم الآن بعض الكلام على هذه المسائل مسألة مسألة. قال: واعلم انه يجوز في حقه تعالى ايجاد الممكنات سواء وجدت بالفعل ام لم توجد. هذا الكلام واضح اعتقد بعد ما مضى. يجوز في حق الله سبحانه وتعالى ايجاد الممكنات سواء وجدت بالفعل ام لم توجد. طيب من قال بان الله سبحانه وتعالى لا يجوز في حقه ذلك؟ هل ثمة احد قال بذلك؟ يعني هل ثمة أحد قال إنه يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى خالقا بالفعل؟ مين يعدد اليوم؟ اول واحد قلنا خلينا نبدا من الفعاليات بعدين في الاقرب شوي حتى ما نضلناش هيك متصلين على الدنيات نوسع ايه المذاهب شوي. الفلاسفه قالوا يستحيل ان ينفك الذات الواجب الوجود عن فعل النفس، لان العلاقه بينه وبين مفعولاته علاقه العله والمعلول، ويستحيل ان تنفك ان ينفك المعلول عن العله او العله عن المعلول. لذلك فالعالم عندهم قديم بالزمان، حادث ايش بالذات، حادث بالذات يعني ايش بالذات؟ لانه معلول فقط، هذا يقول حادث بالذات. فالعالم عند الفلاسفه قديم. ما معنى كونه قديما؟ يعني انه لم يكن له بدايه. وكون العالم قديما وكون العالم قديما هل هو امر ممكن ام امر واجب؟ امر ممكن ام امر واجب؟ كون العالم قديما عندهم واجب. ما معنى كونه واجبا؟ معناه انه لا يتصور عند العقل هيك بنفس التفسيرات اللي شوي شوي يعني اخذناها، لا يتصور في العقل ان انتفاؤه، لا يتصور في العقل انتفاؤه. طيب اذا لم يتصور في العقل انتفاؤه، اذا لم يتصور في العقل انتفاؤه، فهل يمكن ان يكون الله سبحانه وتعالى قد اختاره؟ مستحيل. لذلك الفلاسفه نفوا كون الله سبحانه وتعالى مختارا. وضحت كيف المساله؟ نفوا ان يكون الله مختارا، نفوا الاراده كصفه عن الله سبحانه وتعالى. نفوا كون الله مريدا. الفلاسفه نفوا كون الله مريدا، لانه لو كان مريدا عندهم لا لا لفسد كل مذهبهم. لفسد كل مذهبهم. ولانهم ايضا بنوا كلامهم في الخلق على مفهوم العله والمعلول. ومفهوم العلة والمعلول لا يتوقف على الإرادة، لا يتوقف على الاختيار، لأنه لو توقف على الاختيار بطل أن يكون علة ومعلولا. واضح إن شاء الله الكلام؟ إذا أول طائفة من الطوائف التي قالت إن الله سبحانه وتعالى أو واجب الوجود أو الصانع للعالم في حسب يعني تسميات مختلفة، يستحيل أن يكون إلا فاعلا، إلا فاعلا. أول طائفة من هذه الطوائف الثلاثة، يعني ليس المقصود أول طائفة من حيث الزمان، لكن من حيث العبد، يعني من حيث عدنا لها. نعم؟ ابن سينا، الفارابي، وغيرهم كثير من الفلاسفة، هو مثل ما يحكي الفلاسفة هم يتبادر إلى ذهن هؤلاء، وكثير من الفلاسفة المعاصرين المحدثين الغربيين كثيرون منهم أيضا قالوا بهذا الكلام. كثيرون جدا منهم قالوا بهذا الكلام. نعم. الآن لا، الفلاسفة ينفون الزمان عن الواجب الوجود، وينفون المكان عن واجب الوجود، لكن يثبتون العالم أنه قديم بالزمان وحادث بالذات. ايش معنى كونه حادثا بالذات؟ انه متوقف في وجوده على وجود واجب الوجود، بس من هذا الحيثيه. هو ليس يعني ليس حدوث حقيقي، هو لفظي فقط، عباره عن استعمال لفظي. لذلك الامام الغزالي لما لاحظ هذا المذهب وناقش الفلاسفه في كتاب تهافت الفلاسفه كثرهم لثلاث مسائل. واحده من هذه الثلاث هي قدم العالم، قولهم بقدم العالم. واحدة من هذه المسائل الثلاثة قولهم بقدم العالم، لأن قدم العالم يفضي إلى القول بأن الله سبحانه وتعالى مشبر لا مختار. نعم؟ نعم، ابن رشد يقول بقدم العالم بالجن. ابن رشد يقول بقدم العالم بالجن، ويقول بأن الله سبحانه وتعالى يعني هو قريب من كلام ارسطو، يعني زي عله غائيه للعالم. هو ابن رشد من الفلاسفه الذين قالوا ان العالم قديم. نعم. لكن عنده مذهب خاص يعني يقول فيه انه العالم قديم بالجن، وانا وضحت هذا الكلام في التعليقات على الاثنيني. تعليقات على رساله الاثنيني. وفي الكاتب الصغير أيضا تكلمت عليها، لكن خاصة إيجا الرشد يعني وضحت مذهبه بالتحديد، لأنه كثير من الناس لا يعرف حقيقة مذهب إيجا الرشد بالضبط. إذا الفلاسفة منهم ابن رشد وابن سينا وغيرهم، لكن يوجد فرق بين ابن رشد وابن سينا، هو هذا الفرق الذي أشرت إليه الآن. أيضا من الذين قالوا إن بهذا القول أيضا قلنا ابن تيمية، إلا أن ابن تيمية قريب، قوله قريب من قول ابن رشد، فهو متأثر به، متأثر بابن رشد ومستند إليه في كثير من المعاني التي يقولها. لذلك هو قال إن الله سبحانه وتعالى خالق للعالم، وإن العالم قديم لكنه قديم قدم بالنوع، قديم قدم بالنوع، لا قدم شخصي وذاتي كقدم العالم عند الفلاسفة. إيش معنى القدم بالنوع؟ أن قبل هذا العالم كان عالم آخر، وقبل العالم الثاني أو الثالث كان عالم، وهكذا. لا يوجد عالم وحده قديم أو عالم وحده حادث لم يكن قبله شيء، كل عالم قبله عالم، وكل هذه العوالم حادثة ولا أول لهذه الحوادث. لا يوجد هناك عالم اسمه أول في العوالم، بل ما من عالم إلا وقبله عالم، وما من عالم إلا وقبله عالم، لا إلى بداية. هذا هو مفهوم القدم النوعي. وعلله بأن كون الله سبحانه وتعالى فاعلا خارقا بالفعل أكمل، أكمل. وهذا طبعا كما أشرنا قبل قليل، هذا فيه قول بافتقار الله سبحانه وتعالى وتوقف لكمالات الله أو لبعض كمالات الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته، وتأثر فيها في الحقيقة، تأثر بالمخلوقات. وهذا كلمة التأثر والفعل والانفعال، تأثر الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، هذا ابن تيمية لا ينفيها بل يثبتها ويصرح بها، وقد أيضا ذكرت ذلك في كتاب الكهف الصغير، يعني بتفصيل كلام ابن تيمية بالتفصيل، لوازم المسألة والمسألة نفسها يقول بها، ليس يعني أنه فقط قال قدم نوعي وغفل عن لوازمها، لا، قال بها وقال بلوازمها. هذا يعني أنه يعني يفهم تماما ما الذي يقوله. نحن نريد فقط أن نوضح يعني المسائل، واضح الكلام كيف إن شاء الله. إذا الطائفة الأولى الفلاسفة، الطائفة الثانية بعض المجسمة كابن تيمية، ليس كل المجسمة قالوا بقدم العالم بالنوع، ليس كلهم قائلين بقدم العالم بالنوع. في الحقيقة معظم المجسمة غير قائلين بالقدم النوعي، بل الكرامية صرحوا ببطلان القدم النوعي واستحالة القدم بالنوع، وهذه إحدى المسائل التي فيها خلاف بين ابن تيمية والكرامية. لذلك لا يجوز أن نقول إنه ابن تيمية كرامي مطلقا، هيك لا، في مذهب خليط في الحقيقة. إذا ليس كل المجسمة قائلين بالقدم النوعي، بعضهم كابن تيمية ومن تبعه يقولون بذلك، نعم هذا صحيح. الطائفة الثالثة التي يفهم منها من كلامها خلاف ما قرره أهل السنة والجماعة في هذا الباب، من؟ وحدة الوجود، القائلون بوحدة الوجود، لأنهم قالوا إن واجب الوجود إن الله سبحانه وتعالى واحد، ولا وجود إلا وجود الله سبحانه وتعالى، ولا وجود إلا وجود الله سبحانه وتعالى، فكل ما سوى الله مما نشاهده كأنا وأنت وجميع هذه المدركات لا تسمى أمور ذات وجود، بل أمور موجودة. يفرقون بين الوجود والموجود، الوجود ما له تحقق بذاته، الموجود هو المدرك، المدرك. فعند القائلين بوحدة الوجود نحن عبارة عن إيه؟ عبارة عن أمور مدركة مش موجودة، يعني مش ذات وجود، لا، ليس لها وجود في نفس الأمر، بل هي مدركة. فإذا سألناهم وقلنا لهم وما وجود هذه المخلوقات، ما وجود هذه التي نراها، يقولون وجودها هو عين وجود الله، وجودها هي عين وجود الله. قد ما هو هذا التكثر الذي نراه؟ إذا قلتم إن الله واحد ووجوده واحد وهو فقط المتصف بأن له وجودا، ما هذه التكثرات التي نراها؟ يقولون هذه عبارة عن مظاهر، مظاهر وتجليات، وبعضهم يستعمل مصطلح نكر واعتبارات للذات الواجب الوجود. هذا ليس كل كلام المقصود منه شرح مذهبهم للفصول، لكن التمهيد لبيان كيف أنهم يقولون بخلاف القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. قالوا مع ذلك يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى دائما متجليا بأسمائه وصفاته دائما أزلا وأبدا. ومن هذا المحل فهم قائلون بأنه يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى في حالة من الحالات إلا خالقا، وإن فسروا الخلق بأنه التجلي أو الظهور. ابن عربي يصرح يقول الظهور بأحكام الممكنات، الظهور بأحكام الممكنات، هو يقول الممكنات في نفس الأمر مستحيلة في الوجود لأنه لا وجود إلا لله سبحانه وتعالى، لكن الممكن هو أن يتجلى الله سبحانه وتعالى بأحكام هذه الممكنات، بأحكام هذه الممكنات، وهذا هو الذي نشاهده في الواقع. إذا مش ليس حلول واتحاد، ليس حلولا واتحادا، هذا وحدة وجود. يوجد فرق بين الحلول والاتحاد وبين وحدة وجود. الحلول والاتحاد فيه إثبات وجودين، واحد منهم اتحد بالآخر أو واحد منهم حل بالآخر، لكن وحدة الوجود ليس فيها إلا إثبات وجود واحد، وما سواها ليست أمور وجودية، ليست أمور موجودة أو ذات وجود، هي أمور مظاهر للوجود الواحد فقط. هذه تسموها بمصطلح آخر إثبات الكثرة في عين الوحدة، شفتي؟ والعين والوحدة في عين الكثرة. حكي لك أكثر؟ لا بلاش. تحدثنا بكثرة. الوحدة في عين الكثرة، وهذه عبارات ابن عربي سواء في كتبه في فصوص الحكم وفي فصوحات المكية وغير ذلك من الكتب. طبعا الشيعة المتأخرون أتباع الملة قبرة يعني طوروا هذا المذهب، وهم الموجودون الآن يعني في الحقيقة، جعفر السبحاني، الطباطبائي، غيرهم من أعلامهم المشهورين الآن، معظمهم معظم هؤلاء قائلون بوحدة الوجود القائمة على إيه؟ على أن الوجود مقول على الأشياء بالتشابه. راحين تدرسوها أنتم في علم المنطق التواطؤ والتشابه. هم يقولون الوجود في نفسه مقول على الأشياء بالتشابه، وينتبهون إلى ابن عربي أنه يقول الوجود مقول على الأشياء بالتواطؤ. أنا عارف أنتم فاهمين بالضبط اللي يحكيه، لكن مش غلط إنه تسمعوها، صدقوني يعني مش غلط إنه تسمعوها. تذكروا في المستقبل انه في لك هذه الامور، في لك هذه الامور، بس بعد فترة كيف انتهم يعني مش مشكلة، مش شرط كل واحد يسمع كل شيء فقط بشرط انه يفهمه، يعني ما هو بيسمع عشان يفهم، لو طلبت الفهم لسمع لما سمعت شيئا. كنت تسأل يا لو الصوت رح تعلي شوي. نعم يوجد، لا احنا نتكلم عن وحدة الوجود في نفسها، نتكلم عن وحدة الوجود في نفسها، نتكلمش عن علماء بحد ذاتهم قالوا قولا او غير ذلك. انا اعلم ان بعض العلماء يعني اطلقوا مصطلح وحدة الوجود، اطلقوا مصطلح وحدة الوجود، لكن بعضهم اطلقه بمعنى صحيح وبعضهم اطلقه بمعنى باطل. بعضهم أراد وحدة، أطلق وحدة وجود وأراد وحدة الشهود، ووحدة الشهود أمر صحيح لا إشكال فيه، بل هو عين مذهب أهل السنة أن ترى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، يعني أن تكون ملاحظا لله في كل أحوالك. وحدة الشهود لاحظ سموها بوحدة الشهود لا وحدة الوجود، أن يكون شهودك لله سبحانه وتعالى في جميع أفعالك، لا أن يكون وجودك عين وجود الله. فلذلك نسأ هذا المصطلح وحدة الشهود بجانب وحدة الوجود ليتم التمييز بين هذين المصطلحين. وبعض العلماء كالإمام الطاوي في شرح الجوهرة وغيره من العلماء يطلقون مصطلح وحدة الوجود ويريدون به وحدة الشهود، ووحدة الشهود لا إشكال فيه، بل هو عين كلام الصوفية المحققين الذين التزموا بمذهب أهل السنة على وفق ما قرره الإمام الغزالي وصاحب الرسالة القشيرية. الرسالة القشيرية على فكرة من أحسن وأمتن وأقوى وأحلى ما كتب في علم التصوف، الرسالة القشيرية، وشرح الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله من أحسن ما يمكن أن يكتب على الرسالة القشيرية من شروح. واضح الكلام ان شاء الله. فوحدة الشهود هو مذهب اهل الحق، هو مذهب اهل السنة خاطبة، لكن وحدة الوجود لا يجوز ان يقول به احد من اهل السنة، وان قال بعض المشايخ يعني بوحدة الوجود، لكن يعني كل انسان يخطئ، يعني لا يجوز انه يحكي لانه هذا قال به فهو حق، لا مش هيك المسألة، قد يقول به وهو ليس بحق ولا اشكال، يعني هذا مخطئ وندعو الله سبحانه وتعالى له. احنا لسنا دعاة تكفير، حتى ابن تيمية نحن نتجنب ان يكون الكلام عن ابن تيمية بتكفير وعدم التكفير، يعني مسألة حق وباطل، ونتجنب يعني هذه المسائل، نتجنب لانه في الحقيقة لا يعود علينا الامر غطاء كبير جدا انه اذا نصبنا انفسنا دعاة للتكفير، يعني انه فقط انا بدعو واحثك انت وزيد وعمر ومحمد ومحمود فقط حتى تكفروا فلانا، لا مش هيك المسألة، انا احثكم لكي تعلموا الحق في نفسه وتتجنبوا الباطل، تتجنبوا الباطل، هذا اقل ما يقال، ونحن لا نتردد في اطلاق البدعة على جميع من خالف اهل الحق، وقد نكفر بعضهم، لكن لسنا ندعو الناس الى التكفير. واضح الكلام للمسألة كيف؟ وليس من جزء من دعوة المسلمين انهم يكفروا، مش هيك المسألة، وان كفر بعض المسلمون، امضى بعض المسلمين، لكن لا يجوز للمسلمين انهم ينصبوا انفسهم ويفرغوا جهودهم من اجل التكفير. واضح كيف المسألة؟ لا، احنا يعني نركب انفسنا ونوظف جهودنا من اجل بيان الحق، بيان الحق لابد فيه في بعض الاحيان من بيان الباطل والتنفير منه، والله سبحانه وتعالى الموفق. اذا هذه عبارة عن امثلة لثلاث فرق، ثلاث مذاهب، خلينا نقول من قال منهم بخلاف هذا الكلام الذي قرره الامام هنا. اذا على حسب ما قاله اهل السنة، هل يستحيل ان يكون الله سبحانه وتعالى وحده ولا شيء معه في حال من الاحوال، يعني قبل ان يخلق هذا العالم، هل يستحيل عقلا ذلك؟ لا يستحيل قطعا. لو استحال عقلا ان يكون الله سبحانه وتعالى في حال من الاحوال وحده ولا شيء معه، للزم ان يكون دائما مقارنا لوجود بعض مخلوقاته على الاقل، لكن وجود كونه مقارنا في كل الاحوال لبعض مخلوقات من على الأقل، هذا قول بوجوب شيء على الله سبحانه وتعالى، وهذا قول بتوقف كمال الله سبحانه وتعالى على بعض مخلوقات، أو قول بالعلة والمعلول على مذهب الفلاسفة. إذا هذا القول في حد ذاته إذا عرضناه على العقل فهو قول صحيح، قول أهل السنة يعني قول صحيح، وليس قولا مستنكرا ولا قولا محالا، وهو كون الله سبحانه وتعالى في بعض الحالات وحده لا شيء معه. فإذا ورد بعض النصوص من حديث أو قرآن تدل على أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء غيره، أو كان ولم يكن شيء معه، أو كان قبل كل شيء، هل هناك ما يدفعنا يعني من العقل، يعني مما نفهمه من العقل، هل هناك ما يدفعنا لتأويل هذه النصوص وصرفها عن ظاهرها؟ لا، في الحقيقة هذه النصوص ليست بحاجة إلى تأويل، وليست بحاجة إلى أنه نرجح غيرها عليها، أو أن نبطلها، أو أنه نتكلم فيها، لأنها متناسقة مع الأصول القطعية التي ثبتت في القرآن والسنة وثبتت عند العقل. فإذا ورد قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، نفهم معناه فنقول نعم، لا إشكال في هذا النص مطلقا، لا حاجة لا إلى ترجيح ولا إلى تأويل، ولا أن نقول قصد الرسول هذا العالم وليس كل العوالم، ولا أن نقول قصد الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا العالم المشاهد وليس أصل جنس العالم، ولا غير ذلك، لا، كان الله ولم يكن شيء معه على الإطلاق، وكان عرشه على الماء، كان الله لم يكن شيء معه، هذا كانت تامة التي تكتفي، يقول عنه مرات اسمها أو فاعلها، فاعل فقط كان التامة بمعنى الله موجود، كان هو فعل الكون أي الوجود، ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، هذه كان اللطفة اللي فيها حالة طيورة، كان عرشه على الماء، عرشه اسم كان وعلى الماء متعلق بخبره، وكان عرشه كائنا على الماء، يعني في مسألة كثير، وكان عرشه كائنا على الماء. فلو قلنا إن كان الأولى في نفس الحالة التي كانت فيها كان الثاني، يعني مفهوم العبارة الأولى في نفس الحالة التي حصل فيها مفهوم الحالة الثانية، لازم التعارض في نفس الحديث، لازم التعارض في نفس الحديث، لأن قوله صلى الله عليه وسلم كان الله كان الله ولم يكن شيء معه، لو كان منذ الأزل كان عرشه على الماء لناقض معنى العبارة الأولى. إذن الحالة الأولى هي قبل أن يخلق العالم، والحالة الثانية بعد أن خلق العالم. إذن هذا الحديث نص في حدوث كل ما في الله سبحانه وتعالى، ونص في إبطال القول بالتكلم بكل سهولة، لا حاجة إلى تأويل الحديث ولا إلى طرفه عن ظاهره. واضح إن شاء الله يا أخوان. أنا فقط أشير إشارات بشكل مختصر يعني، لكن إن شاء الله إذا يعني درسنا كتاب موسع أكثر من ذلك سآتي لكم يعني نصوص تفصيلية وكيفية معالجة وتفسير وشرح هذه النصوص على سبيل التفصيل. نأتي بكل حديث ونرى ما مفهومه وما روايته، ما هي الروايات التي وردت فيه، ما قول العلماء فيه، ولماذا خالف من خالف منهم، وهكذا. لكن يهمنا الآن جدا أن نفهم الأصول، الأصول الكلية حسب ما نحن فاهمون. نعم، مين كان بيسأل؟ على الماء يعني؟ لا مش شرط على الماء، يعني على الماء مش شرط، لأنه إذا ثبتت حياة العرش أن العرش حي قد يصح قوله، لكن لا يلزم، قد يعني بقول لك قد يصح لكن لا يلزم، لأنه قد يراد جعلنا حياة خاصة، يعني جعلنا من الماء كل حي حيا حياة خاصة، يعني مش شرط كل شيء، يعني كل شيء وأنا كل شيء، لأنه كل شيء يعني صح وإن كانت عامة إلا أنه يزول تقريبها. نعم، الشيخ البوطي لا لا مش هيك المسألة لهذا الشكل، هذا عبارة جميل، سؤال جيد ولطيف، لكن في الحقيقة المسألة ليست إرهابا فكريا، هي مسألة إرشاد وتوجيه وتربية وتعليم. شوف كيف المسألة، يعني الإمام الشيخ البوطي من حيث كونه عالم، من حيث كونه عالما يعني عارفا بما ينفع الناس، فهو يرسلهم إلى الكتب التي تفيدهم ويقول لهم لا تلهوا أنفسكم بقراءة بعض الكتب لأنها لا تفيد، وإن صح فيها بعض الأشياء ففيها بعض الأمور التي لا تصح، وهذه الأمور التي صحت فيها موجودة في كتب غيرها، فلا ينفعنا، فلا نستفيد من قراءة هذه الكتب إلا فتح إشكالات نحن في غنى عنها. فهو من باب التوجيه وليس من باب الإرهاب الفكري. ثانيا، الكلام البوطي يحمل دائما يعني مش يعني في هذا مش دائما يعني في هذا الباب، وكلام غيره من العلماء الذين قالوا إن كتب ابن عربي خاصة خصوص الحكم وغيره من الكتب ينهون عامة الناس عن قراءتها، هذا الكلام موجه إلى عامة الناس ليس إلى جميع الناس، ليس إلى العلماء والعوام، يعني دائما هذا الكلام متوجه إلى العوام لأنهم لا يستطيعون أن يفهموا بالضبط ما الذي يريده ابن عربي. شوف كيف؟ قد يكون كلامه في بعض الفقرات صحيحا، لكن قد يفهمونه بفهم خطأ، وقد يكون باطلا ويظنون صحته. شوف كيف المسألة؟ فمن هذا الباب الشيخ البوطي يقول لك، يقول للناس لا تقرأوا مثل هذه الكتب. وهذا على فكرة الكلام ليس فقط للبوطي وحده، معظم علماء أهل السنة معظمهم يقولون نفس الكلام عن كلام عن كتب ابن عربي. معظمهم ورحب فيه المسألة ليس من باب الإرهاب الفكري مطلقا. واضح؟ في حدا عنده سؤال ثاني؟ طبعا احنا حتى انا بقول لك انه ما في حالك الان بقراءة كتب انت لست بحاجة اليها الان. يجب على الانسان ان يربي نفسه ويتدرج بالعلم تدرجا شيئا فشيئا. يعني انا مثلا قد اقول لك الان لا يجوز انك تقرا مثلا على سبيل المثال ان تشرع في قراءة مثلا المحفوظ للرازي، بل يجب عليك انك تقرا الورقات مثلا. شوف كيف المسألة من هذا الباب. لكن لما تقرا الورقات وتقرا في المنهاج وتقرا في بعض الكتب بعدين تقول لك يجب انك تقرا المحصول. لكن هذا الكلام متى يكون؟ بعد 5-6 سنوات لما تكون قد استنفذت يعني جهدا لا باس به في فهم بعض الكتب. من هذا الباب لو سالت البوطي وغيره من العلماء تقول لهم يعني هل كلامكم هذا موجه الى جميع الناس في جميع المراحل؟ يقول لك لا يعني. لا يأتي بيقول لك احنا موجه لعامة الناس، اما علماؤهم فنحن لا نمنع احدا، لا يستطيع احد ان يمنع احدا من قراءة شيء، لا سلفي ولا يعني لا شيعي ولا صوفي ولا اشعري، لا احد يعني مستطيع مطلقا. هي عملية ارشاد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس عن قراءة التوراة والانجيل وغير ذلك، لكن نحن نعلم الان كثير من العلماء يقرؤون في التوراة والانجيل ويردون عليهم. هل يخالفون امر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان من باب الإرشاد لأنه في طور التعليم وتثبيت العقائد الدينية. كذلك أنا بقول نفس الشيء، ما في داعي أن الواحد الآن يقرأ كتب ابن تيمية، ليس من باب الإرهاب الفكري، لكن ما لم تتقن المذهب الذي أنت فيه كيف يعني تستطيع أن تحكم على الآخرين؟ وبعد ذلك تصير تحكي قارن ورجح وأنا أرى وإلى آخره. تدري شوي يعني التجرد شوي أحسن شيء في الحقيقة من هذا الباب فقط. والله أعلم. أي نعم. ليس من ضمن هم ثلاثة طبعا، لكن أنا كان قصدي على الفلاسفة الموحدين. الفلاسفة الموحدين الذين يثبتون واجب الوجود. أما الماركسية فلاسفة ماديين لا يثبتون واجب الوجود، يعني لا يثبتون واجبا للوجود إلا عن هذا العالم. شوف كيف المسألة؟ أما نحن كلامنا كان سابقا في الفلاسفة الذين هم يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى، لكن الخلاف بيننا وبينهم في بعض صفاتهم. هل هو مريد؟ هل هو فاعل؟ هل هو عالم بكل الأشياء؟ أما عالم بعضها وهكذا. أما الماركسية فهم فلاسفة نعم، لكنهم ليسوا من الموحدين وليسوا من المثبوتي الصانع، فهم كفار أصلا عن يعني بكات أبيهم. يعني كل واحد ماركسي يعني هذا خرج من أصل الدين نعم، وهم قائلون بقدم العالم، لكن أيضا قائلون بالقدم النوعي للعالم تسلسل. شوف كيف؟ لأنه عندهم التطور، في عندهم مفهوم التناقض، وأن العالم صورته تتغير كل آن، تتغير عن الآن السابق نتيجة صراع الأضداد في داخل العالم نفسه، في داخل العالم يعني التغير والحركة، الحركة الصورية التي تنفع العالم نتيجة إيش؟ التناقضات الداخلية السابقة في العالم. يعزون الحركة والتغير إلى نفس التناقض في العالم. وكلامهم طبعا غير صحيح يعني مطلقا، وفي ردود عليهم. نعم. يعني في هناك نوع من القرب، لكنه في الحقيقة هما مذهبان. بعض العلماء كانوا يعني يعبرون عن وحدة وجود بالاتحاد، لأن غاية القول بالاتحاد هو الوحدة، يعني أن يقول أنا هو. شوف كيف غاية القائل بالاتحاد الوحدة، الاتحاد في الذات أو الاتحاد في الصفات أو إلى آخره، فهو يعني من جهة من الجهات يشتركان في بعض الأحكام، لكنهما ليس مذهبا واحدا، هما مذهبان. لذلك يعني بعض العلماء المتقدمين كانوا يحكمون على بعض من يقول بوحدة الوجود لأنه قائل بالاتحاد والشذوذ، من باب ملاحظة هذا الأمر المعين. نعم، وهذا أيضا كلام صحيح. نعم، نكمل إذن. قال: ويجوز في حقه تعالى ترك الإيجاب للممكنات سواء أن وجدت أم لم توجد. الله سبحانه وتعالى أوجد هذا العالم، في أي لحظة من اللحظات يجيز العقل، يجيز المسلم، أهل السنة يجيزون أن يترك الله سبحانه وتعالى إيجاب هذا العالم في نفسه، الأمر في نفسه. هل هو ممكن أم واجب؟ ممكن، لكن الله سبحانه وتعالى أراد إيجاد هذا العالم. الآن إيجاد هذا العالم على هذه الصورة لا على صورة أخرى، هل هو ممكن أم واجب؟ ممكن. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق العالم على صورة أخرى لفعل، لاختار غيره غير هذه الصورة، لكنه أراد جل شأنه أن يخلق العالم على هذه الصورة. عند الفلاسفة لا يمكن أن يخلق العالم أو أن يوجد العالم إلا على هذه الصورة، كل صورة غير هذه الصورة فهي مستحيلة عندهم، عندنا هي ممكنة. غاية الأمر أن الله سبحانه وتعالى اختار إيجاد العالم على هذه الصورة بناء على إثباتنا للإرادة. نعم، هذا صحيح، واضح إن شاء الله. قال: سواء وجدت أو أم لم توجد، فإيجاد أي ممكن أو تركه أمر جائز في حقه تعالى، فلا يجب عليه شيء من غيره، ولكن هو تعالى يوجب على نفسه أشياء، فلا يجب عليه شيء من غيره. يعني الإيجاب لا يمكن أن يكون متعلقا بالله سبحانه وتعالى من غيره، يعني أن يكون غيره قد أوجب عليه ذلك، لكن هو جل شأنه يوجب على نفسه أشياء بمعنى يختارها ويريدها. كما قال: إن من آمن، إن المؤمن سأدخله في الجنة، ومن كفر سأدخله في النار. دخول المؤمن في الجنة واجب بالشرع، واجب بالشرع وليس واجبا بالعقل، لأن لو كان واجبا بالعقل لكان الله سبحانه وتعالى غير مختار فيه، فكيف يتفضل على مخلوقاته بذلك، وكيف يمن عليهم بذلك إذا كان واجبا على الله سبحانه وتعالى. وهكذا. قال: ويجوز في حقه تعالى الإشقاء وهو خلق قدرة الكفر أو خلق الكفر في العبد والعياذ بالله. إذن هنا أشار إلى مفهوم الإشقاء ومفهوم الشقاوة ويقابلها مفهوم السعادة. فالعلماء اختلفوا في تعريف الشقاوة والسعادة على طريقتين في التعريف. الأول قال العلماء هو خلق قدرة الكفر، هذا التعريف الأول للإشقاء، أو خلق الكفر نفسه في العبد، هذا التعريف الثاني. قريبان، يعني هما قريبان من بعض. ويجوز قال في حقه تعالى الإسعاد وهو، أي الإسعاد، خلق قدرة الطاعة أو هو خلق الطاعة في العبد ويسمى بالهداية. يعني كل منهما، كل من هذين الأمرين جائز بالنسبة لله سبحانه وتعالى. يجوز أن يخلق الله سبحانه وتعالى القدرة التي يتمكن الإنسان بها من اكتساب إما الإيمان أو الكفر، إما الهداية أو الضلال، هذا جائز على الله سبحانه وتعالى. كما يجوز على الله سبحانه وتعالى، يجوز لله جل شأنه أن يخلق نفس الإيمان في نفس العبد أو نفس الكفر في نفس العبد، هذا جائز وهذا جائز. لماذا؟ لأن كل من هذين الأمرين مندرج تحت أفعال الله جل شأنه، كل فعل من أفعال الله فهو جائز وليس واجبا. قال: ولا يجب عليه تعالى رعاية الصلاح والأصلح لعبيده، إذ لو وجب عليه ما هو الأصلح في حق عبيده ما وقعت محنة، وما خلق الله تعالى الكافر الفقير المعذب دنيا وأخرى. لو وجب على الله سبحانه وتعالى الصلاح أو الأصلح كما يقول المعتزلة، بعضهم قال بالصلاح وبعضهم قال بالأصلح. لو وجب على الله سبحانه وتعالى ذلك لما خلق الكافر المعذب دنيا وأخرى، يعني حال الدنيا والأخرى. الكافر الفقيرة، الكافر الفقير حال الدنيا يكون معذبا يعني غير سعيد، وفي حال الآخرة يكون معذبا لأنه كافر. وما حصل ألم لطفل لا تكليف عليه، وما حصل ألم لطفل لا تكليف عليه. لماذا ذكر هنا الألم؟ لأنه محنة. ألم، هل جائز أم غير جائز؟ هذا جائز لا إشكال في ذلك، وهو من ضمن التكليفات. إن لم تكن للطفل فهو لوالدي الطفل. وهناك طبعا يعني نظرة متكاملة حقيقة عند أهل السنة والجماعة حول ما يسمى بالشر، الشر أو الخير أو المصلحة والمفسدة أو الألم واللذة. الموجود كل هذا في العالم، أهل السنة عندهم نظرة خاصة حول لماذا وجدت هذه الأشياء في الكون، لماذا، ما هو السبب في وجودها، هل كان يمكن أن لا توجد هذه الأمور أم أنه كان يجب أن توجد. واضح المسألة كيف؟ هناك نظرة إن شاء الله سنصير إليها، كما أنه توجد يعني محاولة لتفسير ذلك عند كثير من الناس، لكن أهل السنة الأشاعرة ذكروا كلاما جميلا جدا ومفيدا جدا في هذا المقام، إن شاء الله سنفيه إلى جزء منه قريبا. قال: ولما كانت بعض البهائم والطيور في غاية الضعف والبلاء وغير هذا. يعني باختصار لو وجب الصلاح والأصلح على الله سبحانه وتعالى، إيش يعني الصلاح والأصلح؟ لو وجب على الله سبحانه وتعالى أن لا يفعل إلا ما هو صلاح، حيث الصلاح ينطبق على ماذا؟ على الخير، على اللذة، على نفي الألم، على نفي العذاب، هذا الصلاح والأصلح. وبعض الناس يعني بعض المعتزلة يعرفون الصلاح والأصلح لماذا؟ بأنه خلق أو إيجاد ما يقرب الناس إلى الهدى من غير إلزام. خلق ما يقرب الناس إلى الهدى يعني إلى الإيمان من غير أن يصل إلى مرحلة الإلزام، أي الإكراه والجبر. يعني بعض المعتزلة يعني يعرفون الصلاح والأصلح بهذا المفهوم. وعلى كل الأحوال ليس شيء من ذلك واجبا على الله سبحانه وتعالى. هم يعني في تفسيرهم هذا الذي ذكرناه قبل قليل يعتمدون عليه ليقولوا إن إرسال الرسل واجب على الله سبحانه وتعالى، إرسال نفس الرسل واجب، هذا هو الذي من شأنه أن يقرب الناس إلى الإيمان، لكن لا يصل بهم إلى حد الإلجاء يعني الإكراه على الإيمان. لمن ذلك يقولون بعثة الرسل واجبة، يعني أن يبعث الله سبحانه وتعالى الرسل هذا أمر واجب، كما سنبينه إن شاء الله بعد قليل. نعم. إيه طبعا ما هو كل هذا الكلام مبني على التحسين والتقبيح العقليين. لذلك هو قبل قليل قال لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء من غيره. التحسين والتقبيح العقلي راجع في منشئه إلى أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أشياء ليست راجعة لإرادته، ليس منشأ هذا الوجود إرادة الله سبحانه وتعالى، هذا هو التحكيم العقلي. سواء أرجعتها إلى موجود آخر أو إلى معان أخرى، سواء كانت موجودة أم عدمية، كل هذا فيه معنى التحكيم والتحديث العقلي. كل هذا الأمر على اختلاف المذاهب القائلة به راجع ويؤول إلى نفي الاختيار عن الله سبحانه وتعالى ونفي الإرادة عنه. لذلك اشترك كل من الفلاسفة والمعتزلة بنفي الإرادة عن الله سبحانه وتعالى، اشتركوا في نفس القول بنفي الإرادة عن الله سبحانه وتعالى. الفلاسفة نفوا الإرادة بشكل صريح وقالوا الإرادة هي فعل الله فقط، والفعل أرجعوه من العلة والمعلول. والمعتزلة قالوا لا يوجد هناك لله، لا يثبت لله سبحانه وتعالى صفة اسمها الإرادة، لكن الإرادة هي عبارة عن وصف إما لفعل الله أو هو كلامه من حيث أمره ونهيه. يعني أرجع الإرادة إما إلى أفعال الله عينها، وأرجع الأفعال إلى الصلاح والأصلح لا إلى إرادة الله، أو أرجع في الإرادة إلى نفس الكلام من حيث الأمر والنهي. فقالوا كل ما أمر به الله سبحانه وتعالى فقد أراده، وما أراده فقد أمر به، فارجعوا الإرادة إلى الأمر على النحو الذي ذكرناه سابقا، أو أنهم أرجعوا الإرادة إلى الأفعال وأرجعوا الأفعال إلى الصلاح والأصلح فهو يرجع إلى التحكيم والتقرير. لذلك المعتزلة في مذاهبهم المشهورة يعني المختارة عندهم، لأنه في خلافات حقيقة بينهم، نفوا الإرادة سابقا. هل تعرف أن بعض المعتزلة نفوا أن يكون العبد صالحا لأفعاله وقالوا بالكسب؟ نعم، لكن هؤلاء يعني اضمحل مذهبهم. احنا نتكلم عن المعتزلة في المذهب المختار عندهم، لكن لا يوجد احد من اهل السنة قال بالخلق مطلقا. نعم. ما وقع من كلام الحكم العطائية والإصلاح والكتابية والكتابية أنه مشاهد الأصلاح الله أو لطف الله في أفعاله سواء كانت الخير أو الشر، هذا شو قال؟ نعم. ما دخلناش الإصلاح في الصلاح والإصلاح. المشاهد سلوك أفعاله يعني قد ترى ظاهرا أنه هذا أيوة أنه هذا عذاب ولكن يكون فيه لكن أراد الله اللطف في هذا الكلام. هذا ليس على سبيل الوجوب، يعني هذا راجع وهذه نظرة من نظرات أهل السنة. هذا الجزء الذي أنا أشرت إليه عند أهل السنة أنهم قالوا قد يعني يخلق الله سبحانه وتعالى الألم لإنسان بأن يخلقه مثلا في صورة لا يريدها، مثلا واحد حس حاله أن يكون طويل طلع قصير مثلا بزعر، شوف كيف بتصير ناس، كيف بتصير واحد بده يكون أسمر بيطلع أبيض برضه ممكن يتضايق، واحد بيطلع له شعر بتوصل يطلع له شعر وهكذا، بتنبسطوا من هذه الشغلات. هذه الامور في الحقيقه هي جزء من مظاهر ومن وجود العالم الذي هو عالم الامر والنهي، عالم التكليف. بعض الناس لا يحبون انهم يتالموا، لا يحبون ان يتالموا، لكن في هذا العالم الذي نحن موجودون فيه هو اصلا عالم للاختبار، عالم للتكليف. واضح كيف المساله؟ اصلا الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم على هذه الصوره لكي يمتحن الناس ويكلفهم. ولو اشترطنا في هذا العالم عدم وجود الالم وعدم وجود الا السعاده وغير ذلك مما نريده نحن لما كان عالم تكليف، فاين التكليف واين المشقه في ذلك؟ لكن هذه الحياة التي تسمى بالمصطلح الشرعي حياة الدنيا، الحياة الدنيا هي حياة أصلا أوجدت أوجدها الله سبحانه وتعالى لتكون محلا لتكليف الناس، وليست هي الوجود الوحيد الممكن للناس، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يعيد إيجاد الناس في طور آخر من أطوار وجودهم، وهو الوجود في اليوم الآخر. في اليوم الآخر كل ما تريده أيها المؤمن فهو ناجز لك، منجز لك، لا يتأخر عنك طرفة عين، لا يتأخر عنك لحظة، لا يوجد ألم، لا يوجد عرق سيكون طيب، عرق المؤمن يكون طيبا، الأكل لا يتولد عنه ألم، ما في تخمة شيء، وهكذا. ذلك العالم هو عالم الجزاء، الثواب. عالم الثواب كل ما فيه بالنسبة للمؤمنين فهو نعم ولذائذ، ولا يوجد فيه ثمة ألم. إذا هل يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى عالما لا ألم فيه؟ نعم يمكن. طب لماذا خلق الله سبحانه وتعالى هذا العالم الذي فيه ألم؟ للتكليف والامتحان. هذه هي الحكمة التي خلق الله سبحانه وتعالى من أجلها العالم على هذه الصورة، على هذه الصورة. في عين الألم توجد إيش؟ حكمة ولطف لله سبحانه وتعالى. كيف؟ من أي جهة؟ الذي يصبر على الألم، على الضيق، على المرض، على صورته التي قد لا يرضى عنها، عن قدرته أو عن قوته أو عن ضعفه أو عن غير ذلك، الذي يصبر على ذلك ويعني يتصرف بحسب أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه في هذا العالم، فهذا ينقلب في حقه لذة. في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لذة لأنه في حال إيمانه إذا أطاع الله سبحانه وتعالى حتى مع ضيق عيشه فإنه يشعر باللذة. ينقلب الألم في حق المؤمن لذة. وضحكت يا إخوان، يعني الذي يجاهد والذي يقاتل، هل يعني هل تظنون إن الذين يقاتلون لا يتألمون؟ لكنهم في حال ألمهم ملتذون بهذا الألم، راغبون فيه لا لأجل ذاته بل لأنه وسيلة لرضا الله سبحانه وتعالى، فيكون الألم حاصلا فيهم وهم راضون به، فينقلب الألم لذة وينقلب درجات يرفع الله سبحانه وتعالى بها الذين آمنوا. هذا في حق المؤمن، فرون كيف أن المؤمن بطاعته لله سبحانه وتعالى يحول ما حوله من ظروف توجب النفرة والألم عند الناس غير المؤمنين، هو يحولها إلى أمور توجب الرضا واللذة والمحبة والسعادة في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. لقاء صبره على هذا، صبر الإنسان على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يجعله في جنات للنعيم، جنات النعيم أبدا الآبدين. واضح الكلام إن شاء الله. وسوف نتكلم على هذا المقام، مقام اليوم الآخر، وهو مقام عظيم، مقام عظيم أيها الإخوة. يعني لا يمكن للإنسان أن يفهم حقيقة هذا المقام إلا إذا عرف صفات الله سبحانه وتعالى. يعني لماذا نقول إن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار؟ لماذا نقول إنه عالم؟ لماذا نقول إنه قادر؟ سميع بصير متكلم؟ هذه الأمور يبنى عليها ما يسميه العلماء بالتصوف. التصوف اللي هو كيفية تعامل في الإنسان مع الخالق من حيث العبادة، وكيفية تعامل الإنسان مع المخلوقات من حيث المعاملات، ومع نفسه من حيث ما هو إيه موجود. ربط الإنسان وتنظيم علاقته مع الخالق ومع المخلوقات ومع نفسه هو في الحقيقة هو لب التصوف. لا يمكن أن يبنى هذا الكلام إلا على عقيدة صحيحة، لا يبنى هذا الكلام بناء صحيحا إلا على عقيدة صحيحة. مقام اليوم الآخر هو مقام وجود جديد، مقام وجود جديد غير هذا الوجود. هذا الوجود الذي نحن فيه فيه فساد، هائل للفساد. واضح كيف؟ يعني ليس فيه بقاء. أما الوجود في اليوم الآخر ففيه بقاء. كلكم أيها الإخوة خالدون. أنا ما بقول هذا الكلام على سبيل الاستفاضة، يعني كل الناس خالدون، لا فناء للإنسان، لكنه إما خالد في الجنة وإما خالد في النار. فلتحرصوا أن تكتسبوا، أن تجعلوا خلودكم برضا الله سبحانه وتعالى عنكم في الجنة، في الجنان، في الجنة، في دار النعيم. يعني هذا هو الذي يجب أن يكون غاية الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم، لأنه هذا مقام آخر وهذه نشأة أخرى كما عبر عنها القرآن، نشأة أخرى وطور آخر من أطوار وجود الإنسان. خلقناكم أطوارا، طور في الحياة الدنيا وطور في البرزخ وطور آخر في الدار الآخرة، الدار الآخرة. وكل طور له أحكام، كل طور من هذه الأطوار وكل مرحلة من مراحل هذا الوجود له أحكام. ينبغي الإنسان أن يفهم حقيقة هذه الأحكام لكي يستطيع أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى. وسوف نتكلم يعني بعض الكلام حول هذا الأمر لاحقا إن شاء الله تعالى. إذا ترون أيضا أن الآلام وبعض الأمور الصعبة التي تواجه الإنسان في الحياة الدنيا لا يجوز للإنسان المسلم أن يسقط عليها أو لا يرضى بها، لكن لا يكون رضاؤه إلا صبرا عليها، إلا صبرا عليها أو مقاومة للسرور إذا كانت من كسب إنسان آخر، وذلك بحسب الشريعة الإسلامية، بحسب الأوامر والنواهي التي أوجب الله سبحانه وتعالى علينا اتباعها. يعني الشريعة الإسلامية لا تقول للإنسان أن أنت يجب أن ترضى بما أنت فيه بأي صورة من الصور، لا، ترضى بها من حيث أن الله سبحانه وتعالى خلقك في هذا المقام فكن حيث أقامك الله سبحانه وتعالى، لكن اعمل بحق هذا المقام. لم يوجب عليك الله سبحانه وتعالى أن تبقى في هذا المقام، لكن حال كونك فيه يجب أن تعمل بمقتضاه وبأحكامه وبما يلائمه. لكن إذا وجد الإنسان مثلا فقيرا، هل معنى ذلك أنه يجب عليه أن يبقى فقيرا؟ لا، لكن حال فقره يجب أن يعمل بمقتضى الفقر، وحال غناه إذا صار غنيا يجب أن يعمل بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للغنى. وكل إنسان يتصرف بحسب أحكام المقام الذي يقيمه الله سبحانه وتعالى فيه. بهذا الشكل وبهذه الصورة يكون الإنسان مطيعا لله سبحانه وتعالى، حائزا على رضاء الله سبحانه وتعالى والنعيم المقيم بإذنه جل شأنه. قال: وأيضا لو وجد لما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح عباده شيء آخر، إذ قد أتى ما في وسعه من الأصلح الواجب. يعني لو وجد الصلاح والأصلح لما بقي شيء يريده الله سبحانه وتعالى، إذ قد يكون قد أوجد جميع الصلاح وجميع الأصلح. يعني لو قلنا إن كل ما هو صلاح يجب أن يوجده الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم من ذلك أن يوجد الله سبحانه وتعالى جميع الصلاح دفعة واحدة، ما دام كل ما هو أصلح أو صلاح عفوا يجب أن يوجده الله، خلاص يوجد كل شيء وينتهي الأمر. ولكن هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأن إيجاد الصلاح والأصلح باطل، غير صحيح. نعم. طبعا بلا شك ما دام وجد اذا غير مستحيل، اذا معناه انه غير مريد، غير مختار. الله سبحانه وتعالى غير مختار في هذا الايجاد. طبعا في هذا المقام كثير من العلماء يريدون قصه الامام الاشعري مع ابو علي الجبائي. المعتزله يقولون بوجوب الاصلح، بوجوب الاصلح. فالامام الاشعري سأل أبو علي الجبائي، قال له: ما تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم صغيرا ومات الآخر كبيرا مؤمنا والثالث كبيرا كافرا، كبيرا وقد كفر، ما تقول في هؤلاء؟ يعني ما مصير كل واحد منهم؟ نعم، ما مصير كل واحد منهم؟ شو رأيكم بالسؤال هذا؟ بده بيتوعي طبعا. بيقول: أما المؤمن فمصيره إلى الجنة، المؤمن مصيره إلى الجنة، وهذا واجب، هذا واجب. فبيقول الإمام الأشعري، فقال للجبائي، قال له: هذا الصغير الذي مات صغيرا، ألا يجوز له أن يقول: يا رب لما أمتني صغيرا ولما لم تتركني أكبر حتى أدخل في الجنة؟ لأن الصغير عند المعتزلة لا يدخل في الجنة، أطفال المؤمنين لا يدخلون في الجنة. لما لم تتركني أكبر فأدخل في الجنة كأخي الذي تركته يكبر فآمن فأدخلته الجنة؟ فماذا يقول هذا الإمام الأشعري؟ يقول للجبائي، يقول: ما الذي يمكن أن يقوله الله سبحانه وتعالى على مذهبكم، بناء على مذهبكم؟ لماذا يجيب هذا الإنسان الصغير؟ فالجبائي يقول له: الله سبحانه وتعالى يقول: إني للصغير، يعني إني علمت أنك إذا كبرت كفرت، فكان الأصلح لك أن أميتك صغيرا. فبيجي الأشعري قال له، فيأتي الأخ الثالث الذي مات كبيرا كافرا، فيقول له: يا رب لما لم تمتني صغيرا وتركتني أكبر فأدخلتني النار؟ يعني كل مسألة من هذه المسائل لا انفكاك منها في الحقيقة، كل حالة من الحالات لا توجد حالة أخرى في الحقيقة. فهذا يعني عبارة عن قصة يولدها العلماء على انها مناظره يعني او سؤال وجواب من الامام الاشعري للشيخ ابو علي الجبائي الذي كان يدرس عنده وفي الحقيقه كان استاذه استاذ الاشعري، لكن انا قلت لكم اكثر من مره ان الامام الاشعري لم يخرج من مذهب الاشاعره من مذهب المعتزله دفعه واحده، بل خرج نتيجه مناقشات كثيره كانت تحصل بينه وبين المعتزله، بين كبار المعتزله، فلما لم يستطيعوا الاجابه عن هذه الاسئله عرف ان مذهبهم ضعيف فخرج منه ومشى مع اهل السنه والجماعه. هذه بعض المناظرات التي كانت تحصل بين الاشعري والمعتزله. انا جمعت دفترين كل المناظرات بين الاشعري اما بشكل مباشر او كان في بعض الاحيان يبعث بعض النساء النسوه الى دروس المعتزلة ويقول لهن اسألوا فلانا من المعتزلة إذا وصل إلى المسألة الفلانية فاسألوه السؤال الفلاني، فإذا أجابكم بكذا فأجيبوه بكذا وإن أجاب بكذا فأجيبوه بكذا. فتقوم المرأة، لأنه تعرفون أن النساء كنا يعني في تلك الأيام كنا يحضرن يعني المجالس، لكن كنا يقعدن في الخلف يعني صح ولا مش في الأمام. فأحدى النساء ذهبت إلى مجلس بعض المعتزلة فسألت سؤال فأجابها بجواب، فقالت له فماذا تقول بكذا، فأجابها فقالت ماذا تقول بكذا، قال والله ما هذا كلامه، في هذا كلام الأشعري، لأنه كان يبعث الناس ويناقشون المعتزلة في دروسهم في المواقع التي يدرسون فيها يناقشونهم، لأنه وصل الامام الاشعري لمرحله بطل حدا يرضى انه يروح عنده الامام الاشعري، لانه صار اللي يروح عنده بيصطحب. شايف في المرحله الاولى قلنا كان الامام الاشعري يناقش مشايخه، المشايخ اللي كان يدرس عندهم ابو علي الجبائي وابو هاشم ويعني لفيف من المعتزله كلهم كبار. فلما خرج من مذهب الاعتزال مش انه خرج وصار ترك العلاقه حكى خلط لكم دينكم ولي دين. الاشعري صار اماما بماذا؟ لأنه أتقن إدارة الصراع بين أهل السنة والمخالفين، أتقن إدارة الصراع، بذلك صار إماما، وإلا كان يوجد العديد من المشايخ والعديد من أئمة أهل السنة، لكنهم لم يصر أحد منهم إماما إلا لأنه كان مناظرا. كل العلماء الذين اشتهروا لو فكرت فيهم هم الذين كانوا يتصدون لماذا؟ للمناظرة وللرد على الخصوم. لكن هذا لا يستلزم أن كل العلماء يعني كل الناس في ذلك الزمان لم يكونوا يفهمون شيئا، لا كانوا يفهمون، لكن ليس كل واحد منهم كان يناظر، بعضهم كانوا يناظرون والآخرون كانوا يقولون له بارك الله فيك احنا معك يا إمام أشعري مثلا أو الباطلاني أو كذا أو كذا أو كذا، مش شرط الجميع يروح يناظر صح ولا لا؟ وهذا هو الحال في كل الأزمان، حتى في هذا الزمان، وفي الزمان الذي سوف يأتي، وفي الزمان الذي سبق، وفي كل زمان من الأزمان هذا هو الحال. الطور الأول قلنا أن الإمام الأشعري كان يناظر مشايخه اللي بدرس عندهم في أثناء كونه محسوب على المعتزلة، وهو عندهم، وهو كان شابا يعني لم يصل يعني سن 30 و25 سنة، كان يناقش هؤلاء المشايخ في هذا السن. لما خرج من عندهم صار اول ما خرج تصدى للمناظره قال انا اناظر، فصار يذهب بنفسه وياتي المعتزله اليه، لانه بعض المعتزله توهموا قال هذا لسه اول امبارح كان عندنا خلينا نناظره ونفهمه، فكان في الاول ثالثين عليه شويه شوف كيف يناظروه علانيه، فكان يفحم الجميع حتى صار وصلوا الى حال لم يقبل احد من المعتزله ان يناظره، لانه كان الامام الاشعري لسانه احسن من قلمه، كان لسانه احسن من قلمه، كانت المناظره يعني يولد من الابيات الشعريه والاحتفاظ وحسن الالتفات ودقه الاجابه وسرعه البديهه ما يعجب عنه الخصم، فلا يجاريه احد، فامتنعوا من مناظرته. لما امتنعوا من مناظرته، وانا ذكرت بعض القصص ايضا في كتاب البحوث في علم الكلام كيف انه الامام الاشعري كان يمشي في احد شوارع بغداد وقد لبس عمامته وجاهد محاله شيء. قابله واحد من الناس قال له يا شيخ اين تذهب يعني؟ قال اريد ان اذهب الى فلان من المعتزله لاناظره وهذا كان قاضيا فقال يا شيخ انت كبير وهذا لا يستحق ان تناظره. يعني هذا المنطق هذا المنطق اسلوب الفهم وطريقه الحوار موجوده في كل زمان. يا شيخ انت كبير كيف تناظر هذا؟ قال يا هذا هؤلاء الان هم اهل السلطان ليسوا بحاجه الينا، ان لم نصعد اليهم لم ينزلوا الينا، ان لم نذهب اليهم لمناظرهم يعني في اماكن وجودهم، لانه كما تعلمون في ذلك الزمان كان المعتزله هم القضاة، كانت الدولة العباسية معطيهم القضاء والإمامة والمناصب على الجامعات، يوظفوا اللي بدهم إياه ويشيلوا اللي بدهم إياه ويخوفوا الناس، صح ولا هيك كانت معطيهم؟ فكانوا فكانوا المعتزلة هم أهل السلطان يعني. فإذا لم يذهب أهل السنة فيناظرون هؤلاء المعتزلة في مواقعهم في أماكنهم، هي بدهم إياها بس يفكوا عنهم تتركوها بحالنا، وإحنا مش رايحين نتركوهم بحالنا. شوف كيف؟ كان الإمام الأشعري يذهب إلى مواقعهم فيناظرهم فيها فيفهمهم. هذه المرحلة الثانية حتى لم يعد يقبل أحد من المعتزلة أن يناظر الإمام الأشعري. فبعد ذلك صار يبعث التلاميذ والنساء ليناظروا أئمة المعتزلة حتى أسكتهم. وبعد ذلك صار ينشئ مذهبا. يعني لما أسكتهم طبعا معنى ذلك أن الخصم صار ضعيفا، فكل أهل السنة يعني شهدوا له بالإمامة، هيك نشأ المذهب. مش نشأ ثلاثة أربعة تعالوا خلينا نعمل حالنا مشايخ وأئمة، مش هيك المسألة. عمره في التاريخ ما هذا الاسلوب، بدياني هذا واضح انه تعال والله نعمل انت رقم كذا وانت طبقه الفلانيه وانت كذا، مش هيك المساله يا اخواني. هذه فكاهه وفصاحه، هذا الاسلوب اسلوب سفهاء. المذاهب الحقيقيه تنشا بمثل هذا الصنيع. حتى المعتزله كيف نشأوا؟ بالحقيقه؟ نشأوا والله اجتمعوا مع بعض وحكوا خلينا نعمل حالنا ائمه؟ لا مش هيك المعتزله. المعتزله ايضا كانوا يعني يقاتلون من اجل الوصول الى منزلتهم. انا ذكرت ايضا في بعض يعني في بعض الكتب او في بعض الدروس قصه ابو جعفر المنصور مع عمرو بن عبيد اللي هو كان صاحب واصل بن عطاء مؤسس المعتزله. كان عمرو بن عبيد خطيبا مفوها، كان ذاهبا من الزهاد عمرو بن عبيد على فكره، مش زي بعض الصعاليق الذين ينتسبون الى المعتزله في هذا الزمان. واضح كيف المساله؟ لما ابو جعفر المنصور اراد ان يقيم دولته، وتعرفون من اوائل ابو جعفر المنصور من اوائل الخلفاء العباسيين، اراد ان يقيم دولته، كيف يسيطر الواحد الدوله كيف بتسيطر عليها؟ الوزارات، الجيش، الناس، صح ولا لا؟ المناطق الاقتصاديه يعني وزارات قصدي يعني الثروات وكذا، الجيش حتى قوه، والناس اللي يفكك الناس، لانه اذا الناس لم يرضوا عن الخليفه وعن الامام تنهد مملكته، تنهد. فاذا اراد ان يرضي الناس كيف يصنع لكي يرضي الناس؟ يذهب الى ولي الامر والنهي بين الناس، المشايخ، العلماء، الاكابر، مشايخ القبائل، الزعماء، التجار الكبار اللي بمونه. صح ولا مين هم اللي بمونه؟ التجار اللي معهم مصاري بمونوا على اللي بشغلوهم. صح؟ زعماء القبائل بمونوا على اولاد قبائلهم. في العشائر العائلات الكبيره بروح لكبير العيله الفلانيه بضبطه، خلص كل العيله ضبطت، صح؟ مش هيك الدنيا، انا بحكي عن قانون عام، كيف الدنيا بتمشي؟ ما في غير هيك بتمشي. فابو جعفر المنصور قال فكر في الامر فذهب الى عمرو بن عبيد. قال له يا عمرو اعني باصحابك يا عمرو. شوف كيف المساله، اعني باصحابك. كان لعمرو بن عبيد اصحاب يعني المعتزله، وكانوا منتشرين خاصه في بغداد وفي البصره او الكوفه والله لا اذكر الان. في بعض المدن العراقية كانوا منتشرين، وكانوا يعني في خاصة البغداديين المعتزلة البغداديين كانوا منتشرين بشكل كبير. أما البصريين كانوا يعني طريقتهم النظر الفكري مش الدعوة، النظر. معظم المشايخ المعتزلة الكبار الجباري وأبو هاشم والنظام هذولا بصريين. هشام ابن الحكم، عفوا جعفر ابن حرب وعمرو بن عبيد لا يعتبر انه من البصريين البصريين، من طريقة البغداديين اللي هم ناشئين على طريقة انهم ينزلوا للناس. يعني عشان هيك لما كان ينزل كانوا الناس يلحقوه في الشوارع، مثل يلحقوه يعني المعجبين فيه يحبونه، كان له يعني جماعة. فالمهم قال له أعني بأصحابك يا عمرو. كيف كان جواب عمرو بن عبيد؟ كان جوابه ارفع علم الحق يتبعك أهله، ارفع علم الحق يتبعك أهله. واضح كيف المسألة؟ ارفع علم الحق يعني ايش؟ خليك معتزل، صر معتزليا يعني تبنى الاعتزال. لذلك من أيام أبو جعفر المنصور وهو يميل إلى شوي شوي الاعتزال، حتى ظهرت في أيام المأمون. المأمون مش المطفرة فجأة هيك المسألة طارت إنه صار معتزل، لا، كان في هناك ضوابط قبل ذلك. ما في شيء كثير فجأة يا إخواني. اللي كان أشعري قبل 10 سنوات مش إنه فجأة هيك حلم حلم وصار معتزل، لا، مش هيك المسألة. في تطورات، في تغيرات، تفسيرات، إما تفسيرات منطقية أو إنه مش منطقية. شوف كيف المسألة بعد هيك بتغير شوي شوي، بصير الواحد على غير صورته التي هو عليها. أنت مبسوط ليش؟ المهم مش إحنا خرجنا يعني قليلا عن موضوع الدرس، لكن أنا أحببت أن أذكر لكم كيف إنه الإمام الأشعري يعني ما جاء هيك فجأة ولا طفرة، لا، لولا أنه عمل واجتهد وبذل كثير كثيرا من الأمور لم يستطع أن ينجز شيئا، ولم يستطع أحد أن يتذكر اسمه أصلا. طيب خلينا نقرأ الفقرة الأخيرة، نذكر خلاصتها وإن شاء الله في الدرس القادم نشرح يعني ما يتبقى منها. همش أطلنا عليكم قليلا. قال: ويجوز رؤية الإله سبحانه وتعالى في جنة الخلد. ويجوز رؤية الإله سبحانه وتعالى في جنة الخلد، وتكون الرؤية من غير إحاطة بحدود المرئي ونهاياته لاستحالة الحدود والنهايات عليه تعالى. فكما أنهم يعلمونه بلا حد ونهاية فهم يرونه كذلك، ورؤيته تعالى جائزة عقلا، إذ العاقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناعها لزواج رؤية كل موجود. وقد أتى فيه أيضا دليل النقل كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك. إن شاء الله هذه الفقرة لأهمية هذه المسألة نشرحها لكم يعني بشيء من التوسع.